بسم الله الرحمن الرحيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد فمرحبا مرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع ليلة في بيت النبي. تعالوا نزور بيت الرسول ونسعد بنور نبي الوفا بأبي هو وأمي ونفسي وروحي صلى الله عليه وسلم. تعالوا لليلة دي، ليلة خاصة جدا وإن شاء الله تكون من أجمل الليالي اللي نزور فيها حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. تعالوا بس ان شاء الله احنا في انتظار هداياكم للحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، منتظر الاس ام اس بتاعكم ان شاء الله طول البرنامج، وفي اخر البرنامج نتلقى اتصالاتكم ان شاء الله ونتواصل معاكم. ربنا يجمعنا واياكم على حوض النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. اخويا وحبيبي، احنا دلوقتي يعني تعالى كاننا فعلا بنتخيل كاننا داخلين على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. محتاجين هدوء وسكينه، ومحتاجين ناخد التاشيره اللي بنتفق عليها كل مره واللي بعض الناس ممكن يكونوا ناسينها، لكن النهارده ان شاء الله مش هينسوها. تصلي على حبيبك عشان تاخد التاشيره وتخش بيت النبي صلى الله عليه واله وسلم. تعالوا نزور بيت الرسول ونسعد بنور نبي الوفاء اللي علم الدنيا كلها الوفاء بابي هو وامي صلى الله عليه واله وسلم. حقيقه الزياره للنادي كانت زياره خاصه جدا، ما كانتش في ليله الاربعاء، لكن كانت الزياره دي كانت في يوم الجمعه الصبحيه، واحنا رايحين بيت النبي صلى الله عليه وسلم وداخلين، وكان النبي بيجهز نفسه في اللحظه ديت وبيتوضع عشان رايح يخطب في المسجد بتاعه صلى الله عليه وسلم. فهو داخل المسجد لقينا الصحابه ما شاء الله قاعدين في هدوء وسكينه، والكل عمال بيصلي على النبي، والكل عمال بيذكر ربنا، والكل في خشوع وسكينه. ودخل النبي وبعدين صعد على الجذع اللي كانوا حاطينه له، كان جذع قاطعينه من شجره وحاطينه للنبي عشان يخطب عليه الجمعه. صعد عليه النبي، وبعد الخطبه جت امراه من الانصار راحت مكلمه النبي، قالت له يا رسول الله، انت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني مش معقوله تخطب على جذع من نخل، انا ابن نجار، ايه رايك يا رسول الله؟ والحديث على فكره رواه البخاري عن جابر بن عبد الله. قالت له ايه رايك يا رسول الله؟ امر ابني، وابني شغال نجار، هامر ابني ان هو يصنع منبر خاص بك يا رسول الله. فوافق النبي على ذلك صلى الله عليه واله وسلم. واذا في الجمعه اللي بعدها على طول برضه كنا حاضرين الجمعه برضه بفضل الله، وصف اول قدام حبيبنا المصطفى صلى الله عليه واله وسلم، وفجاه جابوا المنبر وحطوه للنبي في المسجد وخلوا الجزع على جنب كده. فلما حطوا الجزع على جنب واذا بالحبيب المصطفى يطلع، واحنا كاننا شايفين المشهد دوت قدام عينينا. النبي طلع درجه الثانيه الثالثه، ابتدى يتدور وابتدى يقول ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ولسه بيكمل أسكت النبي. ايه اللي حصل يا جماعة؟ حصل حاجة ما كانتش في الحسبان، حاجة فوق الخيال. ايه اللي حصل؟ الجزع اللي النبي سابه ما بقاش يخطب عليه بدأ يحن ويبكي، ويصدر له صوت كصوت الناقة العشراء. سبحان الله. فالصحابة انتبهوا بيبصوا كده ومتعجبين جدا، واحنا برضو انتبهنا عمين نبص، معقولة حتة خشبة عمالة بتبكي؟ بتبكي ليه؟ بتبكي لفراق النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وبتبكي لما كان من الذكر الذي كان يقوله النبي فوق هذا الجزع. فإذا بالحبيب المصطفى، لو كنت مكانه أنت تعمل إيه؟ طبعا هكمل خطبتي، أنا مالي يعني حتة خشب أعملها إيه؟ وإذا بالحبيب المصطفى الذي قال عنه جل وعلا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، ينزل من على المنبر ويروح للجزع ويحتضن الجزع بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم، فيسكن الجزع. وفي رواية تانية إن النبي راح قايل للجزع كلمة كده سر بس إحنا سمعناها، قال له إيه؟ قال له إن شئت غرست فعدت أبهى مما كنت، وإن شئت ورثت في الجنة. فاختار الجزع أن يورث في الجنة. النبي عرض عليه حاجة من الاثنين، إما إن احنا نغرسك دلوقتي قدام المسجد فهترجع شجرة أحلى من الأولى اللي احنا قطعناها، وإما إن أنت تغرس في الجنة فيأكل منك المؤمنون. فاختار الجزع أن يورث في الجنة. في رواية ثالثة إن النبي قال له كلمة جميلة قوي، قال قال للصحابة بقى، قال لهم والذي نفسي بيدي لو لم ألتزم الجزع، يعني لو لم أحتضن الجزع، لظل يحن ويبكي إلى قيام الساعة. كان سيدنا الحسن تأثر زي ما حضرتك كده تأثرت، وزي ما حضرتك تأثرت، كان لما بيحدث بالحديث ده كان يبكي. فيقولون له لماذا تبكي يا حسن؟ فيقول سبحان الله، جماد يحن للنبي وقلوب لا تحن إليه، بأبي أنت وأمي ونفسي وروحي صلى الله عليه وآله وسلم. أخويا حبيبي، للدرجات الكل كان بيحب النبي، الكون كله بيحب النبي. حبيبنا صلى الله عليه وسلم قال إنه ما من شيء في السماوات ولا في الأرض إلا ويعلم أني رسول الله إلا عصاة الجن والإنس. عصاة الجن والإنس هم الوحيدين اللي ما يعرفوش قدر الحبيب المصطفى. أما أنا وإنت وإنت وكلنا إن شاء الله عارفين قدر النبي وبنحب النبي ومستعدين نضحي بكل شيء عشان خاطر النبي صلى الله عليه وسلم. يا جماعة، ده الجماد، الجماد أحب النبي، الدواب أحبة النبي. اسمع للحديث ده بس بعد ما تصلى على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أخويا وحبيبي، حديث رواه مسلم إن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إني لأعلم حجرا بمكة. حجر كان في مكة. إمتى الكلام ده يا جماعة؟ قبل بعثة النبي، قبل ما النبي يكون نبي صلى الله عليه وسلم. إني لأعلم حجرا بمكة كان يسلم علي قبل البعثة. أنا بستغرب لما أقرأ الحديث ده، أقول سبحان الله، جماد حجر بيسلم على النبي قبل البعثة، فكيف لا يذكر، فكيف يذكر اسم النبي بعد البعثة أمام المسلم فلا يصلى عليه؟ ما تصلى عليه حبيب قلبي، ربنا يجمعنا وإياك مع النبي على الحوض صلى الله عليه وسلم. سيدنا عبد الله بن مسعود يقول كما عند مسلم كنا نسمع صوت تسبيح الحصى في يد النبي، وفي رواية البخاري كنا نسمع صوت تسبيح الطعام في يد النبي. الصخرة الحصواية تتحط في ايد النبي تسبح تذكر ربنا، الطعام النبي يأكل اللقمة يجي يحطها في بقه وهي في ايده لسه تسبح بحمد ربنا. وانت لما بتسمع اسم النبي ما بتذكرش ربنا ليه؟ ما بتصليش على النبي ليه صلى الله عليه وسلم؟ عايز قلبك يتحرك مع ذكر النبي، عايز قلبك يتحرك مع ذكر الرب العلي جل وعلا. حبيبي في الله، النبي صلى الله عليه وسلم يقول مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت، وفي رواية مثل البيت الذي يذكر فيه الله عز وجل والبيت الذي يذكر والبيت الذي لا يذكر فيه الله عز وجل كمثل الحي والميت. البيت اللي بيذكر ربنا بيت الحي، والبيت اللي ما فيهوش حد بيذكر ربنا بيت ميت، حتى لو كان اهله بيظن ان هم في سعاده ورخاء ونعيم، انما الحياه حياه القلوب. والمولى عز وجل قال الا بذكر الله تطمئن القلوب، الذين امنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، الا بذكر الله تطمئن القلوب. ربنا يجمعنا واياكم على الخير. في يوم من الايام اخويا وحبيبي، والحديث رواه البخاري، النبي صلى الله عليه وسلم هو راجع من غزوه احد، حب ان هو يواسى الصحابه، فهو معدي قال لهم جملة كده جميلة وكانت مؤثرة جدا. بص حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم لجبل أحد وقال للصحابة أحد جبل يحبنا ونحبه. أحد هو جبل في عيني وفي عينك وفي نظرنا كلنا، هو عبارة عن شوية صخور ورملة وتراب وطوب، لكن الجبل ده ليه أحاسيس، لأن ربنا قال عن الكون ده كله قال للسماوات والأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. المولى عز وجل قال عن الكون ده كله وإن من شيء إلا يسبح بحمدي. قال جل وعلا ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس. أخويا وحبيبي، فالنبي بيقول لهم أحد جبل، هو جبل لكن بيحبنا وبنحبه، عشان كده احنا يا رب بنتقرب لك يا رب بحب جبل أحد، لأن جبل أحد كان بيحب النبي وكان النبي بيحبه صلى الله عليه وسلم. وفي يوم من الأيام يتحول الحب الواقع عمل جميل ومشهد مؤثر، يطلع النبي فوق جبل أحد هو وأبو بكر وعمر وعثمان، ويطلعوا هم الأربعة، والحديث رواه البخاري ومسلم يعني في أعلى درجات الصحة. فلما طلعوا فوق الجبل، الجبل من فرحته فرحة شديدة جدا، طبعا بقول يا بخته، كنت أتمنى أكون أنا الجبل دوت، أو أتمنى أكون الجزع اللي النبي كان بيخطب عليه. الجبل من فرحته، مين اللي فوقيه؟ ده النبي سيد ولد ادم، ومين كمان اللي جنبه؟ ابو بكر، سبحان الله، ومين تاني؟ عمر، عثمان، الله اكبر. فاهتز الجبل فرحا بقدوم النبي واصحابه، واذا بالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم عايز يقول له يعني ده يعني انت فرحان بنا، بس ده انت هزارك شويه في اكل يعني، يعني هو لو اهتز كده يخلص عليهم. فضرب النبي برجليه في جبل احد وقال اثبت احد فانما عليك نبي وصديق وشهيدان، الله اكبر. الجبل فرحان بالنبي وانت مش فرحان بسنته ليه؟ يا جماعة بكل صراحة ده في مسلمين النهاردة بيبقوا مكسوفين من سنة النبي، في مسلمين النهاردة لما تقول له سنة النبي يقول لك دي سنة، يعني واخد بالك كأن السنة دي حاجة بسيطة. يا جماعة تفصيل الأحكام ديت، حتة ان العمل دوت سنة ولا واجب ولا فرض ولا التقسيمة دي ما كانتش موجودة في زمن الصحابة، ما كانش موجود عندهم حتة المباح والمكروه والمستحب والحرام الكلام ده كله ما كانش موجود، كان عندهم حاجة اسمها حرام أو سنة، حرام أو حلال، سنة أو بدعة، كل ده كان موجود في عهد الصحابة، ولذلك أي حاجة عملها النبي كانوا مقبلين عليها وكانوا بيعملوها حبا في الله جل وعلا أولا وحبا في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أخويا حبيبي سنة النبي عليه السلام هي طوق النجاة، وأنا عايز أديك مثل بسيط بس بعد ما تصلي على حبيبك صلى الله عليه وآله وسلم. فاكر حضرتك الباخرة اللي غرقت؟ مش السلام، لا، في باخرة قبلها زمان في التسعينات كده غرقت اسمها الباخرة سالم إكسبريس، كانت غرقت كده في ميناء السويس. الباخرة دي غرقت وهي رجعة، سبحان الله لما غرقت الباخرة دي تقريبا كل الناس اللي فيها ماتوا فيما عدا يعني بعض الناس اللي تم انقاذهم، لكن كان في واحد فضل موجود في البحر 3 ايام. الراجل دوت يعني قدر يتعلق بلوح من الخشب كده وفضل واقف ماسك فيه، وثلاث ايام يا جماعة في البحر، الامواج صعبة جدا والبرد شديد جدا والبحر مخيف واسماك القرش محاوطه بيه، لكن ربنا لم ياذن لسمكه من اسماك القرش انها تقرب للراجل ده، يعني بالبلدي كده ياتيه الموت من كل مكان، كل اسباب الموت متوفره، لكن ربنا ما قدرش ان الراجل دوت يموت في البحر. بعد 3 ايام جت طياره هليكوبتر وشافت الراجل في المكان دوت ورمت له الحبل، طبعا كان تعبان مش قادر يشد حاجه، فقالوا له لف الحبل حوالين وسطك وايديك ورجليك واحنا نشدك، وبالفعل لف الحبل ومسك الحبل وطلع، وبعد ما طلعوه دخلوه المستشفى يتعالج يومين، وبعد ما فاق خدوه وركبوه عربيه بيجو قالوا له انزل مصر بقى، انت منين؟ قال لهم انا من القاهره نازل مصر على بعد 9 كيلو من السويس مباشره، تتقلب العربيه ويموت الرجل، لان ربنا سبحانه وتعالى ما كانش مقدر ان الرجل ده يموت في البحر، انت مش هتموت الا في البر. الشاهد في الموضوع ان الرجل لما نزل له الحبل، الحبل ده كان طوق النجاه، الحبل ده كان بالنسبه له هو الحياه بعد الموت، سبحان الله. فسنة النبي من باب أولى في عز الفتن اللي احنا فيها، واحنا في بحر الفتن والشبهات والشهوات والمشاكل اللي احنا عايشين فيها في زمن الانترنت والفضائيات، لما تجيلك سنة النبي عض عليها بالنواجس. قال صلى الله عليه وآله وسلم تمسكوا بسنتي صلى الله عليه وسلم، قال صلى الله عليه وسلم فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجز وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال صلى الله عليه وسلم تركت فيكم ما إن تمسكتم به فلن تضلوا بعد أبدا كتاب الله وسنتي، وإنهما لن يتفرقا حتى يرد علي الحوض. يقول صلى الله عليه وآله وسلم أبشروا فإن هذا القرآن طرفوه بيد الله وطرفوه بأيديكم، فتمسكوا به فإنكم لن تضلوا ولن تهلكوا بعده أبدا. أخوي وحبيبي تعال نشوف معجزة تانية من معجزات الحبيب المصطفى، بس بعد ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم. حديث رواه احمد باسناد حسن ان في يوم الخندق لما الصحابه كانوا بيحفروا الخندق كله اتحفر يا جماعه، بس فضت صخره، الصخره ديت لو ما اتحفرتش يبقى كاننا ما عملناش حاجه، لان المشركين هيقدروا يخشوا برضه للنبي وللصحابه من خلال الصخره ديت. قالوا له يا رسول الله في صخره كبيره مش قادرين ان احنا يعني ان احنا نكسر الصخره ديت، فنزل النبي وهو رابط على بطنه حجرين من الجوع صلى الله على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وخد المعول وراح ضارب الله أكبر، فتفتتت الصخرة ما شاء الله فصارت كالرمال ككثيب الأهيل سبحان الله. فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول الله أكبر أعطيت مفاتيح الشام، الضربة الثانية تفتت جزء منها، الله أكبر أعطيت مفاتيح فارس، الضربة الثالثة الله أكبر أعطيت مفاتيح اليمن، 3 ضربات والنبي يبشر الصحابة وهم مش لاقين يأكلوا بقالهم 3 أيام ومحدش فيهم قادر يروح الخلاء أعزكم الله، ورغم ذلك النبي يبث الامل بين اصحابه ان شاء الله ربنا هيملكنا فارس والشام واليمن، يعني ارض الجزيره كلها، وهو ده اللي حصل بفضل الله سبحانه وتعالى. تعالوا نكمل معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم او بعض معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن بعد فاصل كتر من الصلاه على النبي صلى الله عليه واله وسلم. اشوفكم بعد الفاصل. تعالوا نسب نور النبي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا مرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع ليلة في بيت النبي. والليلة من أجمل الليالي، بنشوف معجزات النبي، بنشوف قد إيه الكون ده كله بيحب حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم. حديث عجيب جدا رواه البيهقي بسند جيد، إن في يوم من الأيام جاء رجل أعرابي إلى الحبيب النبي، فالنبي بيقول له: أتشهد أن لا إله إلا الله أني رسول الله؟ قال: لا أشهد حتى أرى آية. فإذا بالحبيب المصطفى يشير لشجرة، شجرة كانت واقفة بعيد كده، وبعدين أشار النبي للشجرة فجاءت الشجرة تخض الأرض خدا ووصلت إلى النبي ونطقت بالشهادتين وشهدت للنبي برسالة ثلاث مرات، ثم أمرها النبي فعادت. سبحان الملك، شجرة تسمع كلام النبي وتطيع النبي. أخوي وحبيبي، من باب أولى أنت كرجل مسلم ربنا اصطفاك واختارك عشان تكون من أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، من باب أولى أن أنت فعلا تهاجر إلى النبي. أهاجر إلى النبي وهي الهجرة ما انقطعتش؟ لا، في هجرة لم تنقطع أبدا. النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عز وجل عنه. وقد قال حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه مسلم، أن الحبيب صلى الله عليه وسلم قال: عبادة في الهرج كهجرة إلي. إيه الهرج؟ الهرج الفتن اللي احنا عايشين فيها دي كلها، هو ده الهرج. لما تعبد ربنا وتتبع نبينا في الزمن ده بالذات، كأنك هاجرت إلى النبي. حد فيكم نفسه يهاجر مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ حد فيكم نفسه يهاجر إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ سبحان الله، يعني فعلا حبنا للنبي لا ينتهي أبدا يا الله. وصدق من قال: يا مصطفى يا مصطفى، ولأنت ساكن مهجتي، روحي فداك وكل ما ملكت يدي، إني وقفت لنصر دينك همتي وسعادتي، ألا بغيرك أقتدي. لك معجزات باهرات جمة، وأجلها القرآن خير مؤيدي. ما حرفت أو بدلت كلماته، شلت يد الجاني وشاه المعتدي. وأنا المحب ومهجتي لا تنثني، عن وجدها وغرامها بمحمدي. قد لامني فيه الكفور ولو درى، نعم الإيمان به لكان مساعدي. يا رب صل على الحبيب محمد، يا رب صل على الحبيب محمد، واجعله شافعنا بفضلك في غد. يا رب صل على الحبيب محمد واجعله شافعنا بفضلك في غد. أخوي وحبيبي، لحضرتك ترجع بالذاكرة لرحلة الإسراء والمعراج، الرحلة اللي كانت بعد مأساة الطائف، لما النبي راح يدعوهم إلى الله، لا عايز منهم درهم ولا دينار ولا عايز منصب ولا جاه، راح يدعوهم. ورغم ذلك استقبلوا النبي أسوأ استقبال وضربوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فعاد النبي يعني في غاية الحزن والأسى، حتى قال الكلمات المؤثرة: اللهم إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي. لما قال، يعني قال كلمات مؤثرة جدا: اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، وعند الله عز وجل قدرك قد إيه. ذهب النبي في رحلة الإسراء والمعراج في جزء بسيط جدا من الليل، فلما رجع وعلم كفار قريش ان النبي اسري به ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، ثم عرج به من المسجد الاقصى الى سدرة المنتهى، وعاد مرة اخرى في جزء يسير من الليل، كذبوا النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا له: طب اوصف لنا المسجد الاقصى، يعني ابسط حاجة اوصف لنا المسجد الاقصى، لانهم عارفين ان النبي ما راحش هناك الا وهو طفل صغير وما شافش المكان بوضوح، وبالتالي مش هيقدر يوصف. واذا بالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يرفع المولى عز وجل له بيت المقدس، قال: فرأيته أمام عيني. وأخذ يصف النبي المسجد الأقصى، أسأل الله عز وجل أن يحرره من دنس اليهود وأن يفرج هم إخواننا المرابطين في المسجد الأقصى، قولوا آمين. فالنبي اترفع له المسجد الأقصى وظل يصف المسجد الأقصى لهؤلاء المشركين حتى صدقوا أن النبي قد أسري به ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. أخوي وحبيبي، في يوم من الأيام، والحديث رواه البخاري، حبيبنا صلى الله عليه وسلم لما راح للحديبية، لما حصل يومها بعدها على طول مباشرة لما حصلت هدنة الحديبية، وهم هناك كان المية خلصت منهم وما فيش مية، حتى البير اللي عند الحديبية كانت المية بتاعته جفت، وإذا بالحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم يطلب من الصحابة شوية مية صغيرين، فيأخذهم النبي ويبصق ويسمي ويبارك على هذا الماء ويدفن فيه، ثم يلقي الماء في البئر، وإذا بالبئر يفيض بالماء وتنهمر المياه من بئر الحديبية. حتى قال أنس بن مالك: كنا 1400 رجل شربنا جميعا وأخذنا الماء جميعا بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. لدرجة أن برضو في نفس الرحلة حصل موقف تاني، أن المية برضو كانت قليلة جدا في رحلة تانية، يعني أن المية كانت قليلة، فإذا بالنبي يأمرهم أن يأتوا بصحن بس في مية كده، طبق في مية، أي حاجة فيها مية، فجيء بها فتفل فيها النبي صلى الله عليه وسلم، ثم سمى وبارك وحط إيده على الإناء، وإذا بالماء يفور من بين أصابع النبي، كأن في نفورة بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم. فكان الصحابة بياخدوا المية يغسلوا وشهم ويشربوا ويتوضوا، ومنهم من أخذ الماء للطبيخ والأكل، ومنهم من أخذ الماء ليغتسل، وظل الماء يفور من بين أصابع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قد إيه الكون ده كله بيتفاعل مع النبي، إنه ما من شيء في السماوات ولا في الأرض إلا ويعلم أني رسول الله، إلا عصاة الجن والإنس، هم دول بس اللي مش عارفين قدر حبيبك حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم. أخويا وحبيبي، حتى الدواب حست بالنبي وحبت النبي. لك أن تتخيل في يوم من الأيام النبي صلى الله عليه وسلم، يعني وصلوا خبر أن واحد من الأنصار عنده مشكلة، الحديث رواه أحمد بسند جيد، فراح للأنصار: في إيه عندك إيه؟ قال له: يا رسول الله، عندي جمل، هو الجمل ده رأس مالي، بتاجر عليه وبسافر عليه وبعمل كل حاجة عليه. الجمل مرة واحدة ده بقى شرس جدا، مش عايز يسمع كلامه، واللي بيقرب له عايز يعضه أو عايز ان هو يفترسه. فإذا بالحبيب المصطفى يأتي إليه ومعه مجموعة من الأنصار، كانوا خايفين على النبي، كان بيحبوا النبي قوي، حتى كانوا لما بيخاطبوا النبي كانوا دايما يصدروا كلامهم مع النبي بالكلمة دي: فديناك بآبائنا وأمهاتنا، كانوا يقولوا فداك أبي وأمي، أو بأبي أنت وأمي يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فلما دخل هم محوطين حول النبي، فأشار إليهم النبي يعني ما تخافوش يعني. فدخل النبي ونظر إلى الجمل، فإذا بالجمل يأتي إلى النبي في سكون وهدوء، ويأتي ثم يسجد للنبي، يحط رأسه على الأرض كأنه يسجد للنبي. فأخذ النبي بخطامه، ثم يعني أخذ النبي يتكلم مع الجمل. لك أن تتخيل مشهد مؤثر جدا، وإذا بالجمل يهمهم في أذن النبي، خد بالك من المشهد، بيهمهم في أذن النبي، وإذا بالنبي يقول: من صاحب الجمل؟ فالرجل الأنصاري قال له: أنا يا رسول الله. قال: إن الجمل يشكوك إلي أنك تدئبه، بتتعبه وتجيعه، بتتعبه في الشغل وفي نفس الوقت كمان بتجوعه. فإذا بهذا الرجل يقول: يا رسول الله، والله كرامة لك يا رسول الله، لا ندئبه ولا نجيعه، بل نطعمه ونريحه صلى الله عليه وسلم. فإذا بأنس بن مالك يجي ويحاول يسجد للنبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي يقول له: ماذا تصنع يا أنس؟ قال: يا رسول الله، جمل يسجد لك، فمن باب أولى أن نسجد نحن لك. فإذا بالنبي يقول: لا يا أنس، إنه لا ينبغي لأحد أن يسجد لأحد من دون الله، ولو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لعظم حقه عليها. الله أكبر، جمل بيحب النبي وجاي عشان يكلم النبي ويشكر النبي أوجاعه. نفس إن احنا نحس بالكلام دوت يا جماعة، أكيد هنقابل النبي على الحوض يوم القيامة. خبي أوجاعك واشتكيها لربنا سبحانه وتعالى، ولما تقابل النبي يوم القيامة قل له: أنا كنت موجوع يا رسول الله، لكن عمري ما فرطت في سنتك أبدا. أنا كنت تعبان يا رسول الله، لكن عمري أبدا ما فرطت في هديك يا رسول الله. أنا كنت من أتباعك ومن حبايبك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن نسينا ما نقدرش ننسى أبدا قصة النبي مع حليمة السعدية مرضعة النبي صلى الله عليه وسلم، اللي لما الناس جايين او المرضعات جايين من بني سعد عشان ياخدوا الاطفال الرضع الجداد اللي في مكه وياخدوهم بالاجره كده، بيدفعوا لهم مثلا الاباء بس مبلغ معين كل شهر عشان يرضعوا اولادهم حتى ما يبلغوا سنتين ويرجعوهم مره تانية، علشان في الارياف او في حياه الباديه بياخد الطفل القوه والمنعه ما شاء الله. فاذا بحريمه السعديه تاتي متاخره، ليه؟ لان كانت راكبه على اتان، الاتان ده الحمار الصغير اعزكم الله، فراكبه على حمار صغير اتان وكان بطيء جدا وضعيف ومريض وهزيل، فمشي بها بالراحه عبال ما وصلت لقت كل مرضعه خدت الطفل بتاعها ومشيت وخلاص، خدوا بقى كل اللي هم عايزينه، فما تبقى في مكه كلها الا غلام يتيم صلى الله عليه واله وسلم، كان اعظم يتيم شرف الكون كله بابي هو وامي ونفسي وروحي صلى الله عليه وسلم. فحريمة السعدية قالت طب ده غلام يتيم، يعني أنا لو خدته مالوش أب، طب مين اللي هيصرف عليه ومين اللي يدفع فلوسه ومين ومين؟ فسكتت وقالت خلاص أرجع بقى من غير أي حد. وإذا بزوجها يعني ربنا يلهمه كده بكلمة طيبة، قال لها خذي هذا الغلام لعل الله أن يجعل فيه البركة، خلاص خذيه بقى ما فيش غيره يعني هترجع فاضية. فإذا بحليمة السعدية تأخذ النبي صلى الله عليه وسلم. حليمة السعدية كان عندها ثلاث مشاكل في الوقت دوت، الأتان بتاعها ضعيف جدا ومريض جدا هزيل ومش قادر يمشي، فتحلت المشكله. اتحلت المشكله ازاي؟ بمجرد ما قعدت النبي على حجرها وركبت على الاتان، مره واحده الاتان بقى الله اكبر حاجه يعني كده كانها ركبت صاروخ سكود، ما شاء الله بقى سريع جدا ما شاء الله، لدرجه ان الاتان بتاع التعبان ده اللي كان عنده هزال بقى يجري يجري يجري، والاعزك الله والحصنه والاتانات التانيه اللي موجوده حواليها كلها بقت بطيئه جدا او بقت تمشي ماشي عادي، ده بقى مشي سريع جدا وقوي جدا، لدرجة ان هو حصل الناس اللي كانوا طالعين معها من بني سعد وسبقهم كمان، فقالوا لا مش هو ده الادام بتاعك يا حليمة؟ قالت لهم هو. قالوا امال ايه اللي حصل له؟ يعني ما شاء الله ده بقى حاجة فول اوبشن يعني، سبحان الله. فاذا بها تقول انها بركة هذا الطفل الرضيع، سبحان الله. المشكلة التانية اللي كانت عند حليمة انها من كتر الجوع ومن كتر الجدب اللي حصل في قبيلة بني سعد، اللي حصل ان ثديها لم يعد يدر لبنا ابدا، فكانت في مشكلة عندها. وإذا بها بمجرد ما أخذت النبي صلى الله عليه وسلم وألقمته ثديها حتى امتلأ ثدياها باللبن، فشرب النبي من ثديها الأيمن، شرب لحد ما شبع صلى الله عليه وسلم، فلما أرادت أن تلقمه ثديها الأيسر رفض ومرضيش. ليه؟ لأن النبي كان عادل حتى هو طفل رضيع، عايز يقول لها إن أنا ليا أخ، ليا اللي هو ابن حليمة أيضا كان في سن النبي صلى الله عليه وسلم، ليا أخ من حقه إن هو يرضع، فزي ما أنا رضعت وشبعت هو كمان يرضع ويشبع. ترك الثدي الآخر لأخيه، فأخذت حليمة ابنها الذي يعني كان في بيتها وأرضعته مرة أخرى بفضل الله سبحانه وتعالى، كانت بركة عظيمة جدا. الحاجة الثالثة أن كانت الشياه بتاعت حليمة السعدية اللي موجودة عندها في قبيلة بني سعد كانت شياه كلها هزيلة وتعبانة ومريضة ومش قادرة، ويقدر ربنا بمجرد دخول النبي بيتها تأتي الشياه وتروح وترعى في المراع، في نفس المراعي اللي بتاكل منها كل الشياه اللي موجودة في بني سعد، فترجع الشياه اللي موجودة عند الناس التانية جعانة وهزيلة وتعبانة، وترجع شياه حليمة ما شاء الله ممتلئة ذراعها باللبن وقوية وسمينة ووا. فإذا بحليمة تقول فعلمت أنه نسمة مباركة بأبي أنت وأمي وروحي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. حقيقة الكون ده كله فعلا تفاعل مع النبي، الدنيا كلها بتحب النبي، فأنت لازم تكون بتحب النبي ولازم تكون بتتبع النبي. أخويا وحبيبي اتباعك لسنة النبي شرف ليك، لأنك في يوم من الأيام هتقف على الحوض وهتقابل النبي صلى الله عليه وسلم. أخويا وحبيبي وأختي الفاضلة يلي لحد النهاردة لسه ما فكرتيش تلبس حجاب، هديتك للنبي، ولسه ان شاء الله نقرا لكم الاس ام اس اللي جات لنا ان شاء الله، بشريات جميله وحاجات تفرح وتسلق القلب بفضل الله سبحانه وتعالى. ومن احنا في انتظار طبعا الاس ام اس بتاعتكم وهدايا النبي صلى الله عليه وسلم، وفي انتظار ان شاء الله اتصالاتكم في اخر هذه الحلقه المباركه. يعني اسال الله عز وجل ان يجمعني واياكم على الخير دائما. يعني ان شاء الله بقي لنا الجزء الثالث من هذه الحلقة، وأسأل الله عز وجل أن يجمعنا وإياكم مع الحبيب على الحوض صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله انتظرونا بعد الفاصل، جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع. في حضن البيوت ومحبة ولحظة صفاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا مرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بحبايب النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع ليلة في بيت النبي. والنهاردة بنتكلم عن بعض معجزات النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طبعا في انتظار رسائلكم إن شاء الله وهدايا النبي صلى الله عليه وسلم. وأنا ليه بأصر على هدايا النبي؟ لأن عايز يا جماعة أقول إن إحنا فعلا محتاجين إن إحنا نحس قد إيه المسلمين كلهم فعلا بيحبوا النبي. وما فيش حد في الدنيا ما بيحبش النبي، لكن في واحد عنده استعداد يضحي وفي واحد ما عندوش استعداد يضحي. اكيد ان شاء الله مع كثرة حلقات ليلة في بيت النبي، اكيد ان شاء الله هننمي في قلوب كل المسلمين الكل لازم يضحي، الكل لازم فعلا يقدم هدية للنبي صلى الله عليه وسلم، لانها هتنفعك يوم ما تقابله على الحوض تقول له يا رسول الله قدمت هديتي ليك يا رسول الله، خدمت ديني، خدمت بلدي. ربنا يجمعنا واياكم على الخير دائما. تعالوا نحكي اخر موقف. الحقيقه المواقف كثيره جدا والمعجزات كثيره جدا، وانا يمكن عامل كتاب في معجزات الرسول عليه السلام، انا بس دوب اختصرت منه كده بس بعض المختصرات عشان نقدر نتكلم عن معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم. حديث البخاري ان في غزوه خيبر، طبعا غزوه خيبر غنم فيها المسلمون غنائم كثيره بفضل الله. بعد الغزوه ما خلصت كان في امراه اسمها زينب بنت الحارث، امراه يهوديه أرادت أنها تعزم النبي على الطعام. طبعا النبي لما كان بيقبل أي عزومة من حد من المشركين أو من الكفار كان بيقبلها بنية الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، بنية أنه يجلس معهم ويدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى. فسألت، هي سألت الصحابة ماذا يحب محمد أن يأكل؟ قالوا بيحب الشياة. فهم إزاي؟ فقالت لهم طب من أي مكان يحب أن يأكل؟ قالوا من ذراع الشياة، اكتر حته بيحبها ذراع الشاه. فراحت حطت سم في كل الشاه، ولكن جت عند ذراع الشاه بالذات وراحت دساها السم عليها من الله ما اسمها تستحقه. فيقدر ربنا سبحانه وتعالى ذهب اليه النبي صلى الله عليه وسلم ومعه بعض الصحابه، فلما حطت الاكل قدامه بدا النبي ياكل صلى الله عليه وسلم، فاخذ نهسه. ودي كانت عاده النبي، الناس اللي بيقولوا ان احنا بنتعلم الاتيكيت من الغرب، لا، اتعلم الاتيكيت من حبيبك صلى الله عليه وسلم. النبي ما كانش بياكل بكل اسنانه ودروسه. انت عارف طبعا في ناس عند الاكل يعني ربنا عافينا عافيك بيبقى داخل كانه بيفتح المسجد الاقصى. فالشاهد في الموضوع لا، النبي كان بينهس نهسه يعني ياكل باطراف اسنانه، قمة في الرقة صلى الله عليه وسلم. فنهس النبي نهسة من ذراع الشاء، فإذا بالحق جل وعلا ينطق ذراع الشاء للنبي وتقول يا رسول الله لا تأكلني فأنا مسمومة. الله أكبر، ذراع الشاء تنطق وتقول للنبي يا رسول الله اوعى تأكلني أنا مسمومة. فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يعني يلقي ما في فمه صلى الله عليه وآله وسلم. شاهد في الموضوع ان ذراع الشاء بتدافع عن النبي، وانت مش بتدافع عن سنة النبي. يا جماعة زي ما قلت في اول حلقة وسامحوني والله، احنا لازم نكون صراحة مع بعض. في النهاردة بعض، انا بقول بعض المسلمين بيكسفوا من سنة النبي. لما تيجي تقول له طبق سنة لك الناس شايفاني، انا مش عايز حد يتريق عليا. لو قلت له سنة السواك، النبي صلى الله عليه وسلم يقول السواك مرضات مطهرة للفم مرضات للرب. لما تقول له استعمل السواك يقول لك معلش بس انا عشان بس البرستيج بتاعي والاتيكيت والمنظر واصحابي يتريقوا عليا ويقولوا ده بقى متدروش وبقى ومش عارف ايه والكلام ده كله. اخويا حبيبي، سنة النبي اولى، سنة النبي شرف وتاج على رؤوسنا بفضل الله سبحانه وتعالى. لما تقول له البس كذا او اعمل كذا او سوي كذا او اجلس كذا للطعام او اعمل كذا يقول لك معلش اصل انا بتكسف والله. لدرجة ان في بعض الاماكن والعزومات تخيل سنة النبي تاكل بايدك اليمين، لازم تاكل بايدك اليمين. قول لي انا اشهد، اقول لك عود نفسك، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. عود ايدك اليمين، عود ولادك. لو كان ابنك اعصر ما بياكلش غير بايده الشمال وما بيعملش حاجه غير بايده الشمال، عوده ياكل بايده اليمين، واخد بالك؟ لدرجة ان من ضمن البروتوكولات ان انت لما تكون معزوم في بعض الاماكن فلابد ان انت تقطع بالسكينة بايديك اليمين وتاكل بالشوكة بايديك الشمال، ولو اكل بايدي اليمين ممكن يعمل ازمة دبلوماسية. اخويا حبيبي، سنة النبي اولى، علم الناس سنة النبي، قطع بايدك الشمال وكل بايدك اليمين، قطع بايدك اليمين وكل بايدك اليمين، مفيش مشكلة. المهم ان سنة النبي اغلى عندنا من كل حاجة بفضل الله سبحانه وتعالى. كل ما هتقرب من النبي وكل ما هتتبع سنة النبي يقينا ورب الكعبة يا جماعة يقينا ان شاء الله ربنا هيكلمك لما هتقابل النبي على الحوض هتقول له يا رسول الله والله يا رسول الله اتبعت سنتك، مشيت وراك، عشت معاك، عشت مع سنتك، مع سيرتك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اكيد هتلاقي النبي بيمد ايده وبيسقيك من حوضه الانور الذي قال عنه صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم حوضي مسيرة شهر. ماؤه أبيض من اللبن وطعمه أحلى من العسل، كيزانه كنجوم السماء، من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. الله أكبر، تشرب من إيد النبي شربة واحدة لا تظمأ بعدها أبدا أبدا بفضل الله سبحانه وتعالى. لأن في المقابل بقى في ناس تانية ربنا يعافينا وعافيك يا رب العالمين، لما يأتي يوم القيامة على حوض النبي وإذا بالحبيب المصطفى يقول صلى الله عليه وسلم: يأتي أناس يوم القيامة على الحوض فتزودهم الملائكة، تدفعهم تبعدهم، يلا امشوا ما تجوش هنا، ده مش مكانكم، ده مش بتاعكم. فإذا بهؤلاء الناس يصرخون: يا رسول الله. فإذا بالنبي يقول: أصحابي يا رب، إخواني يا رب. فتقول الملائكة: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، أنت ما أنتش عارف يا رسول الله الناس دي عملت إيه، الناس دي كانت بتكره سنتك، الناس دي كانت بتتكسف من سنتك، الناس دي كانت بتتكسف تقول إحنا من أتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. عشان كده محتاجين إن إحنا نقول: إذا كان الكون ده كله بيحب النبي، الجبل مش أولى بالنبي مني، الحجر مش أولى بالنبي مني، الكون ده كله مش أولى بالنبي، إحنا أولى الناس بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. عشان كده لازم نتبعه ولازم نبلغ دعوته ولازم نبلغ سنته صلى الله عليه وسلم. اوعى تتكسف. اذكر ان مجموعه من الشباب كانوا في امريكا، فلما نزلوا المطار كان وقت اذان المغرب، فواحد فيهم وقف اذن وبعدين اقام، ووقف واحد تاني صلى بيهم امام، وكان منظرهم مسجد ما شاء الله لابسين زي اسلامي كده جميل والشوب منور، ووقفوا يصلوا، واحد كان صوته نادي وجميل، اجتمع الناس حواليهم كانهم بيتفرجوا على منظر نادر جدا. بعد ما خلصوا الصلاه قالوا: ايه اللي بتعملوا ده؟ قالوا: كنا بنصلي. انتوا مين؟ احنا مسلمين، والصلاه دي نصلي 5 صلوات في اليوم، ده يعني ربنا امرنا بالفرائض دي عشان نتقرب الى الله. فبداوا يشوفوا السماحه والبساطه والجمال والبسمه الحلوه في وشوشهم. قبل ما يخرجوا من المطار كان 5 اسلموا لله جل وعلا. اخويا وحبيبي، اذكر ان احد مشايخنا في يوم من الايام كان في احد الدول الاوروبيه وهو راجع، فكان في احد المطارات الاوروبيه فعايز يصلي، فما فيش مكان، ما فيش ولا مسجد طبعا، فدخل على واحد مسؤول كبير في المطار، دخل بيقول له: لو سمحت حضرتك ممكن الاقي مكان اصلي فيه؟ قالوا: لا، ممنوع، ممنوع حد يصلي هنا في المطارات دي خالص. فقال: سبتني منه، رحت طالع بره ولقيت مكان كبير كده بعيد عن المكتب بحوالي 300 متر، مكان واسع كده، ورحت حاطط البوصله، شفت القبله فين، الله اكبر، رحت بصلي. يقول بعد سنتين بالظبط رحت نفس المطار وفي نفس المكان اللي صليت فيه لقيته زاويه معموله للمسلمين بيصلوا فيها في المطار. ان تصدق الله يصدق. اخويا وحبيبي، محتاجين ان احنا نصدق مع الله، محتاجين ان احنا نتبع رسول الله، محتاجين نعرف قدر النبي صلى الله عليه وسلم. حقيقة يعني الحلقة محتاجين حلقات كتيرة عشان نتكلم عن معجزات الرسول عليه السلام، لكن انا في انتظار اتصالاتكم الان، وهقرأ عليكم بسرعة كده الاس ام اس اللي جات لنا. يعني الحقيقة في اس ام اس كتيرة جات لي على التليفون، لكن الحقيقة نسيت اخد الاسماء بتاعتهم عشان اذيعها، لكن كانت كلها في الغالب كان تفاعل مع الحلقة الماضية بفضل الله لما اتكلمنا عن كفالة اليتامى، كان عدد كبير جدا جدا بفضل الله بعتوا قالوا: احنا كفلنا يتامى، ربنا يا رب يجعلها في ميزان حسناتهم ويجعلها سبب انهم يكونوا مع النبي في الجنه ان شاء الله. امل فلسطينيه، اخت الامل من فلسطين، قالت: هديتي للنبي عليه الصلاه اني اتمنى كفاله يتيم لكن لا استطيع. ان شاء الله تؤجري بالنيه ان شاء الله اخت امل، ربنا يبارك فيكي. ام الاء قالت: هديتي اربي اولادي تربيه اسلاميه وامحي القنوات السيئه كلها. ربنا يبارك فيك يا ام الاء ان شاء الله. ام يونس قالت: هديتي كل ما سمعت عن مسلم توفي بدعي له من كل قلبي، وكل ما رايت اسعاف دعوت للي فيها بالشفاء، وكل ما رايت مسافر دعوت له ان ربنا يوصله بالسلامه. الاخت الاخ عبد الله قال: هديتي للنبي ان ربي ابني على اتباع سنه النبي صلى الله عليه وسلم. اختي قالت: انا فتاه ونفسي اكون داعيه اسلاميه، هديتي للنبي صلى الله عليه وسلم. وبتسال: لما اكون داعيه اسلاميه ده حلال ولا حرام؟ ان شاء الله حلال ان شاء الله، ربنا يكرمك وينفع بيك ان شاء الله. الاخت ام محمود قالت: هديتي للنبي صلى الله عليه وسلم حفظ الاربعين النوويه، ربنا يبارك فيكي، تحفظيها وتحفظيها بقى للناس حواليك ان شاء الله. فاعلة خير ما رضيتش تذكر اسمها قالت: هديتي لحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم ان انا اسدد الدين بتاع جارتي، ربنا يجعلها في ميزانك يا رب، ومفرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. عبد الله معز 6 سنوات قال: انا بحفظ القرآن هدية للنبي صلى الله عليه وسلم. الاخت ام محمد قالت: بدرب ابني عنده 3 سنوات على الصلاة هدية للنبي صلى الله عليه وسلم. أبو أحمد من مصر قال: علقت سورة المسجد الأقصى في غرفة ابني الصغير، وحكيت له زوجتي قصة المسجد الأقصى ومخططات اليهود لسرقة المسجد الأقصى، ده كان هديته للنبي صلى الله عليه وسلم. مين يا أستاذ شريف؟ الأخت أمال من لبنان، السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا عندي ثلاث أسئلة. أول شيء بهنيكم على البرنامج الحلو. الله يبارك فيك يا رب يحفظك. أول سؤال، أنا بكلية الشريعة الإسلامية، دراسة إسلامية على الشرعية. ما شاء الله. أنا اسمي كلبة، بس في شغلة حابة أعرفها، إنه نحن بنترجم تفسير آيات القرآن من اللغة العربية للغة الفرنساوية. نعم. أوقات نحن بنتلخبط بالآيات الكريمات. نعم. فما هو الحكم في ذلك؟ ثاني سؤال، أنا عندي أخي في ألمانيا، كل ما بيجي عندنا على لبنان بيعمل لي مشاكل، يريد أن أخلع الحجاب، وأنا لي 18 سنة متحجبة. بس مش عارفة، دايما بيضربني وبحرض إخوتي علي، يريد أن أخلع الحجاب. حدثت يمين معاصم أن لا أتكلم معه، حدثت على القرآن، بس إكرام على الماما. هو خال حضرتك؟ لا، خالي، أخي. أخ حضرتك؟ نعم. نعم. وثاني سؤال، ثالث سؤال، أنا بالفرقة الإرشاد الديني نمدح النبي محمد عليه الصلاة والسلام، بس مختلطة شباب وبنات. قد يقال إنه صوت العورة عورة، ما بعرف شو هو الحكم في ذلك. معلش السؤال مش سامع قوي، بس لا أستاذ شريف، يقال إن صوت المرأة عورة. طب أستاذ شريف وطي الصوت شوية عشان أسمع كويس. صوت المرأة، صوت المرأة عورة. نعم نعم. كما هو الحكم في ذلك. حاضر. ويعطيكم العافية. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حاضر أختي أمان. أنا يا حاضر. نجاوب أستاذ شريف ولا نستنى في اتصال؟ طيب، يا الحقيقة السؤال الأولاني كان صوت عالي جدا فما كنتش سامعه، ولكن السؤال الثاني والثالث سمعته. هي بتقول إن ليها أخوها عايش بره، ولما بيجي بيضربها ويجبرها على خلع الحجاب. عندنا نص أخت أمال، ربنا يثبتك ويبارك في عمرك، عندنا نص من حبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. والحجاب ما هوش سنة مستحبة، ده فرض، فرض على كل مسلمة إنها تتحجب. فإحنا ما نسمعش كلام، تسمعيش كلام أخوكي حتى لو تعرض ليكي. وطبعا حاول تخلي حد من العيلة يعني يكلمه عشان ما يتعرضش ليك لا بالضرب ولا بالإزهاء، لكن مهما حدث اوعك فرطي في حجابك، ربنا يثبتك يا رب. الحاجة الثالثة الأخيرة، ربنا يبارك في عمرك، هي بتقول إن بعض الناس بيقولوا، وده برضو اللي فهمته السؤال معلش كان الميكروفون كان عالي شوية، إن صوت المرأة عورة. صوت المرأة يا جماعة مش عورة على الإطلاق، خد بالكم، يعني في ضوابط لصوت المرأة. صوت المرأة عورة إمتى؟ لما يعني المرأة بالبلدي كده تدلع أو تدلل بصوتها، أو تحاول بقدر الإمكان إنها تتمايل بصوتها وتقول تتكلم بطريقة معينة، في الوقت ده يبقى عورة. أو لو وقفت تغني في محضر من الرجال الأجانب، طبعا صوتها في الوقت دوت عورة. يبقى عورة عند الغناء، وعورة عندما تخضع بالقول، فلا يخضع بالقول ايه، فيطمع الذي في قلبه مرض. يبقى اذا اما كلام المرأة على اطلاقه ان يكون عورة، لا ما هوش عورة. والدليل على هذا ان امهات المؤمنين وكتير من نساء الصحابة والتابعين كانوا بيعلموا بعض الرجال من وراء حجاب، ولكن وبصوتهم، واخد بالك. ولو كان صوت المرأة عورة على الإطلاق يبقى ما تتكلمش خالص، لكن صوت المرأة ليس عورة على الإطلاق، إنما يكون عورة في حالتين: لو وقفت تغني قدام الأجانب، أو لو خضعت بالقول. والله أعلم. أم محمد من مصر، السلام عليكم. السلام عليكم أستاذ محمود، معايا؟ إن شاء الله مع حضرتك. بحبك بالله والله. ربنا يحبك ويعزك ويستر. والنبي العين لا اله الا الله. النبي ابني يتجوز النبي، احنا مش عايز يتجوز خالص. ربنا اسمه محمد. محمد ابن حضرتك؟ ابني اسمه محمد. ربنا يجوزه ان شاء الله ويكرمه ان شاء الله. ادعي لي لاختي بقى لها 30 ما خلفتش، والنبي نفسها تخلف. ربنا يا رب يرزقها بالذريه الصالحه. حبيبه عامله ايه؟ الحمد لله دعواتك. ربنا يسهلك، والله بنحبك لله وبتفرج عليك في قناه الناس على طول. ربنا يبارك فيك. والله بحبك قوي قوي لله يا سيدي. الله يخليك يا ام محمد. والنبي ربنا يجمعك مع النبي في الجنه ان شاء الله. والله كمان عندي حاله كده يا استاذ محمود، يا شيخ محمود، اللي انا بيصير كده ببقى متضايقه على طول، وزي مكتبه حتى كتري يعني بصلي وبصلي على طول. كتري من الصلاة على النبي، لأن النبي قال لواحد من الصحابة لما قال له هصلي عليك كل الوقت يا رسول الله، قال له إذا يكفيك الله همك ويغفر لك ذنبك. ففضل الله ربنا يعني يفرج عنك الهموم بذكر الله وبالصلاة على رسول الله. مين يا الأستاذ رابح؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أبو الشيخ محمد المصري. محمود المصري. محمود المصري. يس. الله الله يبارك في عمرك استاذ رحمه. الله يسلمك، كيف الحال الشيخ؟ ربنا يجعلك رابحا في الدنيا والاخره. طيب ان شاء الله. الحمد لله رب العالمين. احبك في الله يا شيخ. احبك الذي حدثتني فيه، ربنا يبارك في عمرك وفي اهل السعوديه جميعا يا رب. الله يحفظك ان شاء الله. ابى رقمك الشخصي الله يسلمك يا شيخ عشان ابى اتصل عليك. انا يا حاضر موجود في الكنترول ان شاء الله. جزاكم الله خير استاذ رابح، ربنا يبارك في عمرك. الشاهد في الموضوع يا جماعة ان بركة السمع والطاعة لحبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم ليس بعدها بركة. يكفي ان احنا نعلم مثلا على سبيل المثال لما زينب بنت جحش رضي الله عنها وارضاها، وهي الحسيبة النسيبة القرشية الجميلة الوضيئة، لما اراد النبي ان يزوجها من زيد بن حارثة وده مولى من الموالي، رفضت في الاول، فنزل قول الله عز وجل: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم. فوفقت بعد ما النبي امرها، فقالت له: يا رسول الله اترضاه لي زوجا؟ قال: اجل. قالت: إذن فقد رضيته لنفسي. اتجوزها لمدة سنة، حصل ما بينهم خلافات فطلقها، ثم جاء الأمر بزواجها من عند الله سبحانه وتعالى: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناك. الله أكبر. أيوة أستاذ الشريف، مين معنا؟ الأخت انتصار من مصر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ محمود؟ يا أهلا وسهلا بحضرتك. الله ينور والله. ربنا يخليك ونور حضرتك. أنا كنت عايزة نصيحة من حضرتك. اتفضلي. فأنا متقدم لي شخص، قبل ما يتقدمني أصلا أنا طلبت من ربنا أن هو إذا كان في خير في زواجي منه ربنا يسره لي، وإذا كان في شر ربنا يصرفه عني. فهو فعلا يعني تقدم لي وربنا يسر لي كل الأمور الحمد لله. بس فيه مشكلة أن كل الناس بتأكد لي أن أنا مش يعني مش هكون مرتاحة وأنا معه. بس هو إنسان متدين وعلى خلق وكويس يعني. طيب بص اخت انتصار، ما دام هو انسان متدين وعلى خلق لدعك من كلام الناس، الا اذا كان الناس عندهم بينه، يعني عرفوا عنه حاجه، لاحظوا عليه حاجه، قدروا يقولوها لك، يبقى في بينه على ان الانسان ده مش هيريحك. اما لو كنت انت مجرد بس احاسيس من الناس وانت شايف انه انسان متدين وخلوق، النبي صلى الله عليه وسلم قال: اذا اتاكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه. اذا فتوكل على الله واستخير ربنا سبحانه وتعالى، وحاولي ان انت ان شاء الله تكتري كده من الاستغفار ومن ذكر الله، وربنا يكرمك يا رب ويتم زواجك على خير. عبد العزيز من ليبيا، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا استاذ عبد العزيز؟ كيف حالك يا شيخ؟ يا اهلا وسهلا. اني احبك في الله يا شيخ. احبك الذي احببتني فيه، ربنا يعزك. والله اني احبك في الله يا شيخ. ربنا يخليك ويعزك ويبارك في عمرك ويجمعنا واياك على حوض النبي ان شاء الله صلى الله عليه وسلم. ربنا يخليك. بالله يا شيخ يطلب منك طلب انك تدعي لي ان ربي يحفظني القران، ان ربي يفتح علي في دراستي. ربنا يحفظك القرآن ويجعلك من العاملين بالقرآن ويرفع قدرك بالقرآن في الدنيا والآخرة إن شاء الله عبد العزيز. اللهم آمين. بارك الله فيك. ربنا يبارك فيك حبيب قلبي ويبارك في عمرك يا رب. جزاكم الله خير. عليكم السلام. ربنا يبارك فيك. فاخويا وحبيبي، عشان كده بقول لك بالله عليك، واحنا بنتكلم عن معجزات الرسول عليه السلام وتفاعل الكون مع النبي، لازم قلبك يتحرك، لازم تقول انا اولى الناس باتباع حبيبي صلى الله عليه وسلم. عايز تفكر طول الاسبوع هقدم له هديه ايه. والله دور في نفسك هتلاقي جواك خير كبير جدا. اوعى تحتقر نفسك، اوعى تقول هو انا مين انا عشان اقدم هديه للنبي، هو النبي محتاج مني هديه. طبعا النبي مش محتاج منك هديه، لكن احنا اللي محتاجين نقدم هدايانا للنبي عشان احنا نقول للنبي احنا من اتباعك يا رسول الله. استاذ احمد من مصر، السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. ازيك يا شيخ؟ يا اهلا وسهلا. عليكم السلام ورحمه الله. حضرتك ربنا يعزك يا رب. كان لي سؤال عند حضرتك لو سمحت. اتفضل يا استاذ احمد. لو سمحت يا شيخ، هو المزي ده الواحد يستطيع الطهاره ويستحمى ولا يغتسل العضو الذكري عادي؟ ربنا يحفظك. المزي لا يحتاج الى اغتسال، وانما يحتاج الى استنجاء ووضوء فقط. ربنا يتقبل منا ومنك صالح الاعمال. شكرا. ربنا يبارك فيك حبيب قلبي ويبارك في عمرك يا رب ويجمعنا واياك على الخير. اخويا وحبيبي، الحقيقه يعني محتاجين كل ليله بنلتقي فيها في بيت النبي صلى الله عليه وسلم ان احنا نسال ربنا ان ربنا يجدد الايمان في قلوبنا ويزود الايمان في قلوبنا ويحببنا في بعض ويحنن قلوبنا على بعض ويرزقنا اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. محتاجين كل يوم نقرب من النبي اكتر واكتر، لان الدنيا هتعدي. يا ايها الانسان انك كادح الى ربك كدحا فملاقيه، وان الى ربك المنتهى. هتقف بين ايدين ربنا وهيسالك اتبعت نبي ولا لا. يعني سبحان الله، اكيد هتتسال عن اتباعك للنبي صلى الله عليه وسلم، اكيد هتتسال عن سنه النبي صلى الله عليه وسلم، وانهما لن يتفرقا، القران والسنه لن يتفرقا حتى يرد علي الحوض. لما تيجي على حوض النبي هتقول له ايه وهتقابل النبي ازاي وهتقابله بانه وجه لو كنت فرطت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. اخوي وحبيبي الوقت معاكم بيجري بسرعة والوقت معاكم سبحان الله ما بحسش بيه، لكن ان شاء الله معادنا يوم الثلاث القادم مع ليلة في بيت النبي ومفاجأة حلوة ان شاء الله يوم الثلاث اللي جاي، منتظر هداياكم منتظر SMS ان شاء الله طول الاسبوع. جمعان الله واياكم على حوض النبي. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.